الكل يتجمع على خبيب يقطعون لحمه وهو حي مصلوب على الجزع. وهنا يأتي أبو سفيان ويقول لخبيب وهو مصلوب على الجزع: يا خبيب، أترضى أن تكون في أهلك ومالك في أمان ومحمد مكانك؟ كان من الممكن أن يخرج منها بكلمة: أخرج وارجع، ولما ارجع أستغفر واستعتب وأقول للنبي سامحني. لكنه أراد أن يظهر للعالمين درسا في نصرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فأعلنها صريحة: والله ما أرضى أن أكون في أهلي ومالي في أمان ويشاك رسول الله بشوكة، ويشاك رسول الله بشوكة. أبشر يا من تدافع عن رسول الله، سيرفعك الله، سيعزك الله، سيؤيدك الله، سينصرك الله، سيكرمك الله، سيدخلك الله مع النبي الجنة.